أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه مقوية. أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه قوية. لو عالشمال الوسواس، على اليمين النجاة، ربك سترها عن الناس، عادل ولا باب الله. ده العمر خط متقاس، محسوب على العداد. لو عالشمال الوسواس، على اليمين النجاة، ربك سترها عن الناس، عادل ولا باب الله. ده العمر خط متقاس، محسوب على العداد. مش أي حد في الامتحان عدى وفلا، قليلين اللي ما وقعوش في الغلط. في ناس جبانة معاها وبرضه تنام جعانة، وناس تنام شبعانة لو واكلة الزلط. مش أي حد في الامتحان عدى وفلا، قليلين اللي ما وقعوش في الغلط. في ناس جبانة معاها وبرضه تنام جعانة، وناس تنام شبعانة لو واكلة الزلط. لو عالشمال وسواس، على اليمين النجاة، ربك سترها عن الناس، عادل ولا ما بالله. ده العمر خط متقاس، محسوب على العداد. لو عالشمال وسواس، على اليمين النجاة، ربك سترها عن الناس، عادل ولا ما بالله. ده العمر خط متقاس، محسوب. أسباب كتير بتفرق الناس في الحياة، مع إننا ماشيين في نفس الاتجاه. حبة مناظر وإحنا أضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه قوية. نشاهد بعد قليل ليلى.